بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد انتهينا عند قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه، بعد أن بين الله جل وعلا قيام الساعة وبعضا من أحوالها وما يحصل في هذا اليوم، بين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: فريق هم أهل السعادة وفريق هم أهل الشقاء، فأما أهل السعادة فهم المؤمنون. فقال الله جل وعلا مبينا حالهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه. كتابه أوتي أي أعطي، يتناول كتابه بيمينه، وكتابه هذا هو الذي كان يكتب فيه الأعمال من خير أو شر. فالمؤمنون أهل التوحيد، يبشرهم جل وعلا ببشارة الخير، ببشارة مستقر الرحمة، بأن يعطيهم كلا كتابه بيمينه، فيتناول هذا الكتاب بيمينه فيستبشر ويفرح ويكون مسرورا في غاية السرور. ولهذا يقول: هاؤموا، أي تعالوا، لأن العرب تقول للجماعة هاؤم كذا، أي خذ كذا، وتقول للاثنين هاؤما، وللواحد ها يا رجل، أي خذ أو تناول أو تعال، كلها معان بمعنى واحد. يقول هذا من باب الاستبشار ومن باب الفرح ومن باب السرور مما رأى في كتابه أنه أعطي كتابه بيمينه، إشارة إلى أنه قد نجا وقد فاز وسعد بعد هذا العرض. هاو مقرأوا كتابيه، أي كتابي، والها هنا هاء السكت، وهي عند جمهور القراء تقرأ وصلا ووقفا. إني، يخبر عن حاله: إني ظننت أني ملاق حسابيه. الظن هنا معناها اليقين. إني كنت في حال الدنيا مستيقنا بهذا اليوم، مؤمنا مصدقا به، عالما حق العلم أن هناك يوما يحاسب فيه الإنسان عما قدم في هذه الدنيا. وهذه الآية من المواضع التي يذكر فيها الظن فيراد به اليقين، لأن الظن من درجات العلم التي تقتضي عدم الاستواء في الطرفين، تقتضي الاستواء في الطرفين. فالظن يطلق ويراد به الشك، ويطلق على ترجح أحد الطرفين، وهو المسمى عند أهل العلم بغلبة الظن. فإذا قطع بأحد الطرفين فإنه يكون هو العلم اليقين. واليقين درجات كما سيأتي في آخر السورة. فالظن هنا يطلق ويراد به اليقين، ولهذا قال بعض المفسرين من السلف: إن كل ظن يتكلم به المؤمن مما يحكيه القرآن فالمراد به الظن، وكل ظن يحكى عن الكفار فالمراد به الشك، لأنه لو أراد الشك هنا فليس بمؤمن. ولهذا أطلق الظن على اليقين في كتاب الله في مواضع، منها في سورة البقرة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. المعنى الذين يستيقنون، يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويطلق ويراد به في هذه الآية اليقين. وأيضا في آية أخرى لا تحضرني أطلقت وأريد بها اليقين. أما ما عدا ذلك فمراد به الظن المذموم، كما في قوله تعالى عن الكفار إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فحينئذ لما كان مؤمنا بهذا اليوم وقدم له من العمل ما يشفع له عند ربه، خاصة حسنة التوحيد، أعطاه الله جل وعلا كتابه بيمينه، فأخبر الله جل وعلا عن جزاء هذا العامل الذي أخذ كتابه بيمينه بأنه في عيشة راضية. راضية تطلق هذه الصيغة في لغة العرب ويراد بها مرضية، عيشة هنية يرضى عنها حق الرضا، كيف وهو في نعيم لا ينفد، في نعيم في أعلى النعيم لا يكدره كدر ولا يناقصه مناقص، له من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة عن صفة هذه العيشة المرضية. ثم بين الله جل وعلا هذه العيشة بأنها جنة، في جنة عالية رفيعة القدر، رفيعة المكان، رفيعة الصفة، أي في أنواع العلو التي يتمناها كل مخلوق. ولهذا ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ففيها أعلى مقامات النعيم وفيها أعلى المنازل. ولهذا في الصحيح إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، قطوفها أي هذه الجنة قطوفها دانية. القطف هو الثمر، هو ما يجنى، ولهذا يسمى قطفت العنب بمعنى جني الثمار، فيراد به الثمار نفسها. قطوفها دانية أي قريبة، يتناولونها بدون أي جهد، تقرب إلى أصحاب الجنة، فإن كان نائما أو قاعدا أو قائما فإنه يتناولها بدون أدنى درجة من الجهد والمشقة، ليست كفي الجنة في الدنيا، وإنما هي دانية كما قال الله جل وعلا في آية الأخرى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ذللت لهم تقرب إليهم. ثم يخبر الله جل وعلا عن ما يلاقونه من الجزاء المعنوي، لأن الجزاء والنعيم نعيم حسي ونعيم معنوي، فأنت حينما تستضيف ضيفا فإنك تقدم له أعلى القرى والضيافة بأنك ترحب به وتطيب خاطره بكل أنواع بكل ما يدل على فرحك بضيافته. فهكذا أهل الجنة يقال لهم كلوا، من باب التمنن عليهم، من باب الإكرام، كلوا واشربوا هانئين مطمئنين، لا يأتريهم ما يأتريهم في الدنيا مما ينغص الهنا الذي فيها. أن أما الهنا والعيشة الرضية في الجنة فهي هناء كامل، لا يلحقه كدر ولا ينغصه منغص. لهذا لكم أن كما قيل لهم في الجنة أن تعيشوا أبدا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا ولا تمرضوا. حنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي قدمتم من الأعمال التي أخلصتم فيها لله جل وعلا في الأيام الخالية أي في الدنيا. وهذه الآية تدل على أن هذا النعيم في مقابل العمل الذي أسلفوا في الدنيا. فهل هذا من باب الجزاء والمعاوضة أو من باب السببية؟ حينما تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا نفى العوض وهنا مثبت العوض. فجمع أهل العلم بين النصوص بأن مثل هذه الآية أو كما في آية السجدة، فإن الباء هنا باء السبب، أي كلوا واشربوا هنيئا بسبب ما كنتم تعملون، ليس من باب المعاوضة، لأن الله جل وعلا لو عاوضك أيها العبد فإن نعمه التي أنعم عليك لا يكون عملك في مقابل نعمة مما أنعم الله عليك، ولكن من فضل الله ورحمته أن جعل هذا من باب السبب. ولهذا أهل السنة والجماعة يعملون وهم بين مقام الرجاء والخوف، يعملون طامعين في جنته خائفين من عذابه. وأما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، فالمنفي هنا هو العوض، والمثبت في هذه الآية هو باء السببية، فالجمع حاصل بين النصوص ولله الحمد. ثم أخبر الله عن أهل الشقاء، عن الكفار وأهل الإجرام ومن حقت عليه كلمة العذاب بقوله وأما من أوتي كتابه بشماله، أعطي كتابه بشماله، كناية وإشارة إلى أنه إذا أعطي كتابه بشماله فهو من أهل الشقاء وهو من أهل النار، وحينئذ يعلم هذا الأمر وهو في عرصات يوم القيامة فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، يتمنى ويتحسر، لأنه علم أن هذه أول درجات الشقاء وأن مصيره إلى النار. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتني أني لم أجاز، يا ليتني لم أحاسب، وإن هي إلا ظنون لا تغني عنه شيئا. ثم يخبر عن نفسه متحسرا، يلوم نفسه، يقول ما أغنى عني مالي، جمعت الأموال وألهتني عن منهج الله وعن اتباع الرسل وأغرتني بالطغيان عن اتباع التوحيد، فلم يغني عني هذا المال ولا هذا الجمع، هلك عني سلطانية. السلطان يراد به الحجة ويراد به المنصب والملك. فأما في قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، أي بحجة وبعلم، وأم لكم سلطان بهذا، أي حجة. فقال بعض أهل التفسير إن المراد هلكت عني حججي التي كنت أعارض بها رسل الله في الدنيا، وهذا معنى محتمل وهو معنى صحيح. والمعنى الآخر هلك عني سلطانية، أي جاهي. ومما كان يحتج به كفار قريش أن محمد لا يتبعه إلا أراذل القوم ونحن أهل سلطان، فمنعهم هذا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبرون عن أنفسهم هلك عني سلطانية. لهذا المناصب والجاه ورفيع النسب لا يغني في الآخرة شيئا. ثم يقول الله جل وعلا عن عاقبة من أوتي كتابه بشماله: خذوه، يقول لملائكة العذاب خزنة النار: خذوه فغلوه، أي اجمعوا يديه مع رجليه، ثم يغل في عنقه، إشارة إلى تحقير وإهانة وحسرة. خذوه فغلوه، ثم الجحيم أي النار، ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه، أي أنه يصلى في نار جهنم. والصلي معروف، وهو الشوي على النار، فهو في نار جهنم يصلى فيها والعياذ بالله. ثم في سلسلة، السلسلة معروفة وهي خرزات متتابعة تكون من الحديد وتكون من غيره، ولم يرد دليل معين على صفة هذه السلسلة، وإنما هي في غاية القبح وفي غاية القوة، وتدل على أن هذا العذاب عذاب مهين، عذاب عظيم يصلى به في نار جهنم. ثم في سلسلة ذرعها يطولها، قد تكلم بعض المفسرين عن هذا الطول، ذراع بأي ذراع، وليس هناك دليل، فنحن نؤمن بما أخبر الله به أن هناك سلسلة، وأن ذرعها 70 ذراعا بأي ذراع الله أعلم. فاسلكوه أي ادخلوه في هذه السلسلة، لأن معنى فاسلكوه أي فادخلوه، ومعنى فادخلوه في نار جهنم بعد أن يغل وأن يسلسل، كما بين الله جل وعلا في آيات أخرى مفصلة ومبينة لهذا العذاب الذي يحاط به في كل مرحلة من مراحله والعياذ بالله. لماذا؟ إنه، وهذا الأسلوب عند أهل اللغة وعند أهل الأصول للتعليل، بمعنى أن ما بعده يعلل أو يسبب لما قبله، لماذا أصيب بهذا العذاب ولماذا جعل في هذا العذاب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي ليس بمصدق، لأن الإيمان معناه التصديق، ليس بمصدق بالله ولا برسله، ليس بمصدق بما أنزل من كتب، ليس بمصدق باليوم الآخر، ولهذا أشرك مع الله، خالف الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الخلق. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث ولا يرغب في الإحسان إلى المخلوق، بل هو صاحب أذى، بل هو في شر الأخلاق. وإذا كان لا يحث على طعام المسكين فمن باب أولى لا يعطي الخير الذي يجب أن يبذله لعباد الله، فحينئذ ليس له اليوم، ليس له هاهنا، ليس له اليوم في هذا اليوم، يوم القيامة، فليس له اليوم هاهنا حميم. الحميم هو الصديق، هو القريب، ليس له قريب ينفعه، ليس له صديق يقدم له شفاءة، كما أخبر الله جل وعلا لا تغني عنهم شفاءة الشافعين، لأن الشفاءة تكون بإذن الله جل وعلا وتكون لأهل التوحيد. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام يطعمه إلا من غسلين، وهو عصارة أو صديد أهل نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا: هذا الغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي الذين أخطأوا وحصل منهم الخطأ عن منهج الله، فأخطأوا في الزلل عن الطريق المستقيم وعن التوحيد وعن الطاعة التي يجب أن يكون عليها الخلق. ثم أقسم الله جل وعلا فقال: فلا أقسم. والنفي هنا مراد به الإثبات، معناه فأقسم، وإنما العرب تأتي بلا هنا لتؤكد القسم، مثل تقول فلا والله لو فعلت كذا لأفعلن بك كذا، معناه والله. فأقسم الله جل وعلا وله أن يقسم بما شاء من المخلوقات بما تبصرون وما لا تبصرون، أي بما تشاهدون من المخلوقات وما يغيب عن أبصاركم رؤيته ومشاهدته، فإن الله جل وعلا حينئذ أقسم بكل المخلوقات، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقرآن كريم، أي أن هذا الكتاب الذي يتلوه عليكم محمد يا كفار قريش قول رسول كريم، معنى يتلوه عليكم هذا الرسول إن كان المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إن كان المراد به جبريل لأن القرآن يعبر عن كما في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، باعتبار أنه ألقاه وبلغه إلى محمد، فحين ينسب القرآن إلى الرسول الذي هو جبريل معناه أنه هو الذي ألقاه إلى محمد، وحينما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن الذي يتلوه إلى الأمة في الدنيا هو محمد، أما هو فكلام الله جل وعلا وقوله حقا وصدقا تكلم به حقا بصوت يسمع كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وما هو بقول شاعر كما كنتم تقولون في الدنيا، يقولون إن محمدا شاعر، فهو يتلقف الشعر من فنون الشعراء، ولهذا قال الله جل وعلا قليلا ما تؤمنون، أي لا تؤمنون أبدا، لأنها إشارة حينما هذا الأسلوب عند العرب مثل ما يقول قليلا ما يعبأ بك، أي لا يعبأ بك، فهذا الأسلوب معناه أنهم لا يؤمنون، ولا بقول كاهن كما كانوا يقولون إن محمدا ليس إلا كاهن يتعلم ما يلقيه على آلينا وعلى أتباعه من الكهنة، والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغيب ومعرفة الأمور الغيبية. قليلا ما تذكرون، أي لا تتذكرون أبدا. ثم بين الله جل وعلا حقيقة هذا القرآن فقال تنزيل من رب العالمين، أي أن الله جل وعلا تكلم به وألقاه إلى جبريل، وجبريل ألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلام عربي فصيح. أما القول بأنه مخلوق فهذه عقيدة كفرية مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه سلف هذه الأمة. ثم أخبر الله جل وعلا عن حال كفار قريش وأنهم لا يعقلون، فقال الله جل وعلا لو كنتم كما تقولون إن محمدا يتقول علينا هذا القرآن لما كان يبقى في الدنيا لكان عاقبته الهلاك، ولهذا قال الله جل وعلا ولو تقول علينا أي محمد بعض الأقاويل مما يلقى إليه، هذه لقطع حجة كفار قريش، وإلا فحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو مبلغ أمين بلغ رسالة ربه وبلغ كلام الله جل وعلا لم ينقص منه حرفا ولم يزد عليه حرفا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لأهلكناه ولأذقناه العذاب، ثم لقطع، ولهذا قال ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو عرق يكون في القلب حينما يقطع فإن الإنسان يهلك وتخرج روحه، فحينئذ لو تقول علينا هذه الأقاويل لعاقبناه هذا العقاب، فحينئذ ليس هناك أحد ينصره أو يحجزه من عذاب الله جل وعلا، ولهذا قال فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يحجز عن الله جل وعلا وعن مصائبه التي يريد أن يصيب بها بعض عباده أحد. وإنه لتذكرة للمتقين، أي وأن هذا القرآن لذكرى، فيه ذكرى لكل خير وفيه ذكرى زجر عن كل شر. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أرخي لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لكن من يتذكر؟ يتذكر أهل التذكر وأهل التعقل، وهم أهل التقوى وأهل الإيمان. وإنه لتذكرة للمتقين. ثم أخبر الله وحدد كفار قريش: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي بهذا القرآن، أي جاحدين معاندين، ولكن سوف تعلمون عاقبة هذا التكذيب. ولهذا قال: وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين، حينما أخبر بالعاقبة والمآل، حينما يعطون كتابهم بأيمانهم بشمائلهم، حينئذ يعلمون أن ما كان يتلى عليهم من القرآن حق، فيكون حينئذ حسرة عليهم بهذا الاعتبار. وإنه أي القرآن وما فيه من إخبار لحق اليقين. ودرجات اليقين عند في الدنيا وفي مقامات العلم ثلاثة: اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. اليقين هو ما تخبر به من أسباب الخبر الذي يورث اليقين، مثل التواتر، يعني يأتي أقوام ويستحيل أن يتواطوا على الكذب فيخبروا عن مدينة من المدن وأن وصفها كذا وكذا، فحصل عندنا بهذا الخبر يقين، أي مضاد أو معاكس للشك. أما علم اليقين فهو أن تحس الشيء. فمثلا أضرب مثالا يستبين: حينما يخبرك أحد عن أن المادة الفلانية فيها مثلا مادة حلوة، مثل العسل مثلا، أنت لا تعلم ما العسل، فقال لك أن هناك مادة تسمى العسل حلوة المذاق، أخبرك أكثر من واحد بهذا يستحيل تواطؤهم على الكذب، فأصبح عندك يقين أن هذا العسل حلو. فحينما تراه بعينك بأحد حواسك فإن هذا هو علم اليقين. فحينما تأخذ منه وتذوقه بالذوق فإن هذا هو حق اليقين الذي لا يمكن أن تخالف إلا إذا وصلت إلى درجة السفسطة التي هي درجة الجنون، مخالفة اليقين، كما يقال عن السفسطائية: المخالفون للحواس. وإنه لحق فسبح باسم ربك العظيم. قد بينا ما معنى التسبيح فيما مضى في السورة التي قبلها، ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله والجلسة القادم نأخذ الفوائد التي تترتب على هذه الآيات إن شاء الله.